يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بهداه إنه سميع الدعاء مشاركتي في هذا معكم كما هو مبين لكم معروف أنه في مدة أسبوع قد رأيت أن يكون موضوع درسنا و هذه كتاب التوحيد من التجريد الصحيح لجامع الإمام البخاري الجامع الصحيح. والارتباط بالحديث في الدروس له فيه خير وبركة، فإن أصل العلوم الشرعية هو القرآن والحديث. القرآن والحديث هما أصل العلوم الشرعية، فالارتباط بها في الدروس في التفسير في حديث روح الحديث يحصل به الاطلاع على ما تيسر من الأحاديث والوقوف عليها، ثم الاطلاع على يعني معانيها وفوائدها. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالبصيرة في الدين، وأن يفتح علينا وعليكم بالفهم، فهم عن الله ورسوله، إنك أكثر ما يأتي الضلال إما من الجهل الذي ينشأ عن الإعراض أو من سوء الفهم الذي ينشأ عن إما عن سوء القصد أو عن الجهل أيضا. ومما يذكره أهل العلم في شأن الجامع الصحيح أنه أصح كتب المصنفة في الحديث، بل يقولون أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، لأنه اشتمل على صحيح الحديث، وإن كان الصحيح ليس محصورا في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، لكن صحيح البخاري قد تميز في انتقائه رحمه الله، انتقائه للأحاديث وعنايته العظيمة. وأطبق العلماء أهل الشأن أطبقوا على ترجيحه في درجة القبول ودرجة الصحة، وهذا الحكم إنما يختص بالأحاديث المسندة، يعني التي رواها يعني بإسناده من الأحاديث والروايات المعلقة المعلقة التي لم يرويها بأسانيدها منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد فتح كتابه رحمه الله بحديث النيات وجعله كالمقدمة له، ثم بوب ببدء الوحي، وأتبع ذلك بكتاب الإيمان. والإيمان هو الأصل، هو أصل الإيمان بالله وكتبه ورسله وبما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان هو مناط السعادة، سعادة في الدنيا والآخرة، الإيمان بالله كتبه ورسله والعمل بشرائعه. وأصل الإيمان التوحيد الذي هو عليه مدار دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، التوحيد توحيد الله عليه مدار دعوة الرسل. فهذا التوحيد هو مضمون كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه هي أعلى شعب الإيمان، وهي تتضمن جميع شعب الإيمان، تتضمن وتقتضي جميع شعب الإيمان، ففيها إجمال الدين كله لا إله إلا الله، لأنها تتضمن الإيمان بأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، والكفر بكل ما يعبد من دونه. هذا الإيمان بالله. ولهذا يعني جاء تفسيرها في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ثم الإقرار بتفرده تعالى بالإلهية سماه إيمانا، لا ريب أنه هو أصل الإيمان. أصل الإيمان الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيده بتفرده في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وقد ختم الإمام البخاري الجامع الصحيح بكتاب التوحيد، قال العلماء إن في هذا إشارة إلى أن التوحيد هو أول الأمر وآخر، فيه تنبيه إلى ما جاء في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد، يقول البخاري كتاب التوحيد، في بعض الروايات الصحيح والرد على الجهمية. كتاب التوحيد والرد على الجهمية. لا شك إن مما يتضمنه التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات والرد على الجهمية. وقد ضمن كتابه كتاب التوحيد أحاديث كثيرة فيها الرد على الجهمية المعطلة صفات الأسماء والصفات، والرد على من تبعهم في بعض باطلهم. ومن منهجه رحمه الله أنه يضمن الباب بعض الآيات توطئة لما يذكره من الحديث، وهذا مما ينفرد به عن منهج الإمام مسلم رحمه الله، فيقول باب قول الله تعالى، ثم يذكر آية أو آيتين أو ثلاث، فيذكر بعض ما يناسبها من الآثار أحيانا، ثم يذكر ما يذكره من الأحاديث المسندة. العجيب أن كتاب التوحيد في الجامع الصحيح حديثه تبلغ ما يقرب من 200 حديث، ولكن صاحب التجريد الزبيدي لم يذكر في كتاب التوحيد إلا 10 أو 11 حديث، وهي المدونة معكم في المذكرة، لأن من منهجه حذف المكرر كله، فما لم يذكره من تلك الأحاديث الكثيرة معناها أنها قد تقدمت في أبواب سابقة. فالذي تحصل له على حسب منهجه هي هذه الأحاديث. وقد رأيت أن أضع على كل حديث ما فيه من فوائد تسهيلا للكلام على هذه الأحاديث، ليكون التعليق والكلام على هذه الفوائد المستنبطة من تلك الأحاديث. كما صنعت مثل هذا في الحديث في 40 النووية التي لعلها وصلت إلى بعضكم، عرفتم يعني هذه الطريقة. ومن المقدمات إن التوحيد في اللغة مثلا جعل الأشياء المتعددة واحد، تجمع أشياء متعددة وتوحدها حتى تكون منها شيئا واحدا. قد تكون هذا في أشياء في الحسيات، وقد تكون في المعنويات، يعني من ذلك جمع المسائل الأشتات المختلفة في أبواب تجمعها في باب واحد، نسمي هذا الجمع وهذا الضم توحيد، وحدناها كلها في باب واحد بعد أن كانت منتشرة ومتفرقة، تجمع هذا المتفرق وتجعله في مكان واحد أو في باب واحد. ومن معاني التوحيد اعتقاد الشيء، اعتقاد أنه واحد، وهذا هو المناسب للتوحيد في المعنى، التوحيد بالمعنى الشرعي. التوحيد بالشرع المراد به توحيد الله، أي الإيمان بأنه واحد أحد واحد بكل يعني بكل ما هو من خصائصه واحد. ولهذا نترجم هذا المعنى نقول إنه واحد في ربوبيته، وواحد في إلهيته، وواحد في أسمائه وصفاته، يعني أنه متفرد فلا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في إلهيته، ولا شريك ولا شبيه له في أسمائه وصفاته، بس واحد. إذن الإيمان، إذن توحيده، توحيد العلمي، توحيد نوعان، توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي هو الاعتقاد، اعتقاد أن تفرد الله، تفرد الرب في ربوبيته وتفرده في إلهيته وأسمائه وصفاته. فالإيمان أو اعتقاد أنه واحد في كل ذلك هو التوحيد. يعني التوحيد، توحيد الله يشمل كل هذه المعاني. وقد ضلت طوائف من يعني الفلاسفة ومن تبعهم من الجهمية، والجهمية تبع متأثرون، وكذلك المعتزلة متأثرون بالفلاسفة، يفسرون الواحد أو الأحد بأنه الذي لا يتميز فيه شيء عن شيء، يعني واحد. وبناء على هذا يزعمون أن إثبات الصفات يلزم منه التعدد، وهذا ضلال مبين في العقل والشرع. فآل بهم الغلو في التوحيد، يعني هم فعلوا ذلك غلوا في التوحيد، آل بهم الأمر إلى نفي وجود الله، لأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي وجود الله، نفي جميع الصفات، لأن ما لا تقوم به أي صفة لا يكون موجودا، كل موجود متحقق في الوجود لا بد أن تقوم به. فيفسرون الأحد بأنه يعني الذي لا يتميز فيه شيء عن شيء، الذي لا تقوم به أي صفة ولا يكون أحد. وقد وأعظم من يعني خبر هؤلاء الأقوام وواجه شبهاتهم بالردود العقلية والشرعية الإمام ابن تيمية، كما لا يقصد نفع الله به الأمة وانتفع به أهل العلم وطلاب العلم. فالمقصود إن التوحيد، توحيد الله يشمل في التوحيد العملي هو ثمرة للتوحيد العلمي، وهو إفراد الله بالعبادة، إخلاص الدين له، هذا ثمرة. ولهذا تقرؤون إن التوحيد من أهل العلم من يجعله ثلاثة أقسام مشهورة، منهم من يقول إن التوحيد نوعان، التوحيد العلمي القولي أو التوحيد الخبري بحسب يعني نوع الكلام، أو التوحيد العملي، توحيد الطلب والعمل أو القصد والعمل، أو توحيد العبادة. بعضهم يقول إن توحيد الربوبية توحيده بأفعاله، إفراده بأفعاله، أنه لا شريك له في أفعاله. توحيد العبادة هو توحيده في أفعال العباد بأن تكون خالصة له، ولا يتوجه بشيء منها إلا إليه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. من معنى الشفاعة؟ من أنت اللي تبي تقرأ؟ ها؟ اقرأ بتأني أنا لأن سنقف مع كل فائدة أو فائدتين فقط. لا تستعجل. نعم اقرأ مع المقصود عندك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. نعم. قال: فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. هذا الحديث تضمن رواية قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية، أميرا على سرية، يعني معناه في الغزو، كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث السرايا لجهاد الكفار، والسرية تكون جيش محدود، يعني تكون عدد من الجنود، قد يكونون 5 وقد يكون 10 وقد يكون أكثر من ذلك وقد يكون 50، والجيش إنما يكون بالعدد الكثير. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل الأمراء على ما يبعثهم من الجيوش والسرايا كذا جهاد الأعداء. نعم اقرأ التعليق. نعم. نعم. قال عن عائشة رضي الله اقرأ التعليق. تعليق ما عندك شرح؟ ما عندك الفوائد؟ ما يب عندك؟ ما هي موجودة؟ وين الفوائد؟ ما وزعت عليكم؟ ها؟ محمد ما هم معك الآن؟ وين الشيخ فهد؟ أنا وضعت فوائد على الأحاديث كلها أريدها، عشان وش التصرف منها؟ لأن ما وزع عليكم المفردة، مفردة هي خلي المتن ما لعب فيه غير كلام. وين الشفاء؟ ها؟ شو؟ وين بعيده؟ هو كلمك ولا أنت كلمك؟ سبحان الله الحمد لله. الشيخ خارج الدائرة؟ ها؟ جاءتني نسخ ولا نسخ؟ ها؟ وصلت نسخة معك؟ لا سبحان الله. نعم. قال يعني هذا هو نفس المذكرة هذه هي المقرر في درسه. نعم. قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. بعد الحديث. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: الدعوة إلى توحيد الله هي طريق الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والدعوة إلى التوحيد تكون بأمر الناس بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، وبالنهي عن الشرك وهو اتخاذ الأنداد مع الله. وقد شمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك منذ أنزل الله عليه قم فأنذر. وقول البخاري باب دعاء النبي أمته، أي أمة الدعوة وهم جميع الناس. وأما أمة الإجابة فهم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. انتهى الشرح حديث وانتهت المقدمة. ايه ترجمة انتهى. شرح الترجمة انتهت. الدعوة إلى الله كما تعلمون وكما سمعتم، الدعوة إلى الله دعوة إلى أولا إلى توحيد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقد ترجمة: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء إلى التوحيد هو مفتاح دعوة الرسل من أولهم إلى آخره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي سبيل الرسول وسبيل أتباعه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل ذلك الباب، وفيه التنبيه على الإخلاص، الله التنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا ممن يدعو في الظاهر يعني إلى الله إنما يدعو إلى نفسه، كمن يدعو رياء وسمعة لأغراض، يدعو إلى الله. فمن يدعو ويأمر وينهى غير مخلص فإنه لم يدعو إلى الله في الحقيقة. دعوة إلى الله إنما تكون مع الإخلاص، مع الإخلاص الآمر الناهي المعلم الذي يدعو، المخلص في ذلك هو الداعي، هو الذي يدعو إلى الله. فيه التنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا ممن يدعو إلى ذلك إنما يدعو إلى نفسه. وكذلك قول البخاري: أبو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد. قلت إن المراد الأمة أمة الدعوة، أمة الإجابة، هم الذين يعني أظهروا الإسلام به، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما أمة الدعوة فهي جميع الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع البشر، فاليهود والنصارى وكل الأمم كلها من أمته، أي أمة الدعوة، يعني الأمة التي تتوجه إليهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم مدعوون إلى الإيمان به وبما جاء به. ولكن أكثر ما يلف في الأحاديث ذكر الأمة هي أمة الإجابة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالأمة هنا هي أمة الإجابة. ومما جاء في القرآن مرادا به أمة الدعوة قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. الشامل لكل الناس، البشرية في عهد النبي وما بعد، كلهم داخلون في أمة الدعوة، كلهم مكلفون بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، كلهم مدعوون، كلهم مكلفون. فلا يسع أحد الخروج عن شريعته عليه الصلاة والسلام، فلا طريق إلى الله إلا ما جاء به من الهدى ودين الحق، هذا هو الطريق إلى الله. فمن خرج عن هذا الطريق فمآله إلى النار. نعم. صلى الله عليك فيه قرحت الله عليك في بعد قبلها هذه الترجمة في مقدمة لكم عن سبب ختم البخاري كتاب التوحيد ومعنى التوحيد لغة المشارع. لا هذا سبق في الإشارة إليه أقرأ. صلى الله عليك. نعم. أقرأ الحديث ولا الشرف المشارع؟ نعم. يقال الحديث ولا الشرح مباشرة؟ تقول ايش الحديث؟ دعته الترجمة ثم شرحها ثم الحديث ثم شرحها. اقرأ عني قدامك يا أخي. صلى الله عليك. قال أحسن عليك. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قرأت الحديث أنا موجب للتكرار، هات التعليق عليها أو الشرح. صلى الله عليك. قلت: ما احسن الله إليكم في شرحكم من الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها، وهو يدل على فضل سورة الإخلاص، وقد تضمنت السورة الإخبار بأن الله أحد صمد، لا والد له ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذا الإخبار دعوة إلى توحيد الله، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة. وفي الحديث فوائد منها هذا الحديث هو من الأحاديث دل على فضل سورة الإخلاص، دلالته ظاهرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أثنى على ذلك الرجل، على إن حبك أخبروه بأن الله يحبه، إن الله يحبه لحبه هذه السورة وعنايته بها وختمه القراءة بها، فهو يدل على فضل هذه السورة. وقد جاء في فضل حديث يعني مصرح بفضل حديث إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فإنها تعدل ثلث القرآن. وجاء ما يدل على استحباب قراءتها في مواضع كما في ركعتي الفجر وكما في الوتر وقراءتها في الصباح والمساء مع المعوذتين وهي متضمنة للتوحيد، التوحيد العلمي الاعتقادي، فإنها قد دلت على أنه تعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتضمنت الإخبار بصفة الرحمن، الإخبار بصفة الرحمن أنه أحد فلا شريك له ولا شريك، وأنه الصمد الذي تنفذ إليه الخلائق في حوائجها. ثم أكد ذلك سبحانه بقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذا النفي تأكيد لكمال أحديته وتفرده وكمال صمديته. وتظهر مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الدعاء إلى التوحيد لما اشتملت عليه هذه السورة. إذن هذه السورة متضمنة للدعوة إلى التوحيد، فإن الله يأمر نبيه أن يقول هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا كفو له ولا ند له ولا سبي له. قلوا بهذا تظهر مناسبة ذكر هذا العديد للباب، باب الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد. مناسبة ذلك للترجمة تظهر من مضمون السورة. السورة تضمنت الأمر بالتوحيد والإيمان بالتوحيد وحدانيته سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث فوائد. صلى الله عليه. وفي الحديث فوائد منها: أولا، بعث الإمام السرايا للجهاد في سبيل الله. هذا من مهمات ولي الأمر، يعني رفع راية الجهاد وإرسال البعوث وبعث السرايا والجيوش في جهاد في سبيل الله، وذلك بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأذن له ولأصحابه بالجهاد، سير السرايا وسير البعوث الجيوش وغزا صلى الله عليه وسلم عدة غزوات لنفسه. فهذا من مسؤوليات الإمام، بعث السرايا والجيوش لجهاد الكفار، ذلك لنشر الإسلام وليدخل الناس في دين الله، يدخل من شاء الله، لتخرج كتاب نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز. المقصود من الجهاد في سبيل الله، المقصود من الجهاد في سبيل الله هو أن تكون كلمة الله هي العليا، وأعظم ذلك أن يدخل من شاء الله في هذا الدين ويخرج من ظلمات الجهل والشرك والكفر إلى ويدخل في نور الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. نعم. اثنين. الثاني، مشروعية تأمير أمير على الجيش والسرية. لا تنتظر الأمور إلا بوضع إمارة وقيادة تدبر أمر السرية وأمر الجيش. كان يبعث البعوث والسرايا، لكن من سياسة بعث الجيوش والسرايا تأمير الأمراء الأكفاء الذين يحسنون إدارة الجماعة وسياسة الجماعة وتوجيههم إلى ما يحقق لهم ويمكنهم من القيام بمهامهم. نعم. صلى الله عليك. الثالث، فضل سورة الإخلاص. وهذا ظاهر، فضل سورة الإخلاص ظاهر من الحديث: أخبروه بأن الله يحبه. معنى محبة هذه السورة من أسباب محبة الله لعبده. نعم. عليك. الرابع، وجوب الإيمان بما تضمنت. نعم، هذه السورة يجب الإيمان بما تضمنته من أسماء الله وصفاته وتنزيهه عن كل النقائص، عن الوالدة والولد إلى آخر. يجب الإيمان بما تضمنته من الدلالات الإيمانية المتعلقة بشأن الرب سبحانه وتعالى. وجوب الإيمان بما تضمنته يعني من التوحيد ومن الأسماء كما سيأتي بعض التفصيل. نعم. السلام عليكم. الخامس أنها كلام الله من قوله قل إلى آخره. الله تعالى لما يعني كثيرا ما يأتي في القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول قل، فكان يبلغ القرآن على هذه الآية، يعني ليس هو مجرد أنه يبلغ مقول القول بل يبلغ القول. ففي قوله قل هو الله أحد، الرسول لم يقل للناس هو الله أحد، بل هذا النص يبلغ نص الكلام الذي أوحي به إليه. ففي تبليغ صيغة الأمر دلالة على أن الرسول يبلغ كلام الله، أن هذا الكلام هو كلام الله يبلغه بكامله. ونظائر هذا كثيرة، قل يا أيها الكافرون، الرسول عندما أراد أن يبلغ لم يقل يا أيها الكافرون، وإن كان في غير مقام التلاوة يخاطب الكفار أيها الكفار يا أيها الكفار، لكن في تبليغ الوحي يقرأ النص المنزل قل يا أيها الكافرون، قل أوحي إلي. ونظائر هذا في القرآن كثيرة، فهو لا يبلغ المقول بل يبلغ الكلام كله، القول وما يتعلق به. ففي هذا دلالة على أن القرآن كلام الله، وأن سورة الإخلاص هي من كلام الله. نعم. آية الفائدة. السلام عليكم. الخامس أنها كلام الله، أن هذه السورة كلام الله، يعني من جملة كلام الله الذي هو القرآن. نعم. الخامسة أنها كلام الله من قوله قل إلى آخره. نعم. السادسة إثبات اسمين من أسمائه تعالى، الأحد والصمد، وما دل عليه من الوحدانية والصمدية. نعم. من فوائد هذه السورة، وهي داخلة في فوائد الحديث، لأن الحديث قد تضمن ذكر السورة والتنويه بشأنها، فمن فوائد هذه السورة إثبات هذين الاسمين الأحد والصمد، الأحد، وإثبات ما دل عليه، ينبه إلى قاعدة وهو أن كل اسم متضمن لمعنى، كل اسم من أسماء الله متضمن لمعنى، متضمن لصفة، ليس كما يقول المعتزلة إنها أسماء محضة أعلام محضة، لا، بل هي أسماء وصفات. ففيه إثبات هذين الاسمين وإثبات ما دل عليه من أحدية لله وكماله أحديته وصمديته. ففي إثبات الأحد الصمد وإثبات الأحدية وإثبات الصمدية. فأما الأحد فإنه يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى كما تقدم، أنه لا شريك له ولا شبيه ولا ند، ويؤكد ذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد. وأما الصمد فمن أشهر ما فسر بها أنه الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه الخلائق في حوائجها. وجاء عن ابن عباس أنه السيد الكامل في سؤاله، والغني الكامل في غناه، والحكيم الكامل، والحليم الكامل في علمه، والعليم الكامل في علمه. فمعنى هذا أن المراد بالصمد الكامل في جميع صفات الكمال، نعم. عليك. بعد السابعة تنزيهه تعالى عن الوالد والولد والمثل. هذا مستفاد من الآيات الثلاث، تنزيهه تعالى، والتنزيه واضح أنه مستفاد من النفي لم يلد، تنزيه له عن الولد، وفي هذا الرد على كل من نسب إليه الولد من اليهود والنصارى والمشركين ولم يولد له سبحانه وتعالى، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ووجوده واجب لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، بخلاف المولود. المولود محدث مخلوق من والده، فلما نزه نفسه تعالى عن الولد الذي قال به كثير من أمم الكفر، نزه نفسه عن الوالد، لأن الاقتصار على نفي الولد قد يوهم قاصر العقل، يوهمه أن له والد. لا، فهو تعالى منزه عن الوالد والولد، لم يلد ولم يولد، وبدأ بنفي الولد لأنه الواقع، لكن لم يقل أحد بأن له والد، لم يقل أحد بأن له والد، لكن فهذا والله أعلم لدفع ذلك التوهم الذي قد يرد على بعض عقول القاصرين، لم يلد ولم يلد. وفي تنزيه الله تعالى عن الكف وهو المثل، كقوله هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء، فالمثل والكف والند ألفاظ وأسماء متقاربة المعنى، كلها تدل على التنزيه، على تنزيه الله. والإيمان بصفاته تعالى يقوم على أصله، على إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله، وتنزيه عن كل نقص وعيب، عن كل نقص وعيب مما صرحت النصوص بنفيه أو لم تصرح، فكل نقص وعيب فالله تعالى منزه عنه. يعني وبهذا وفي الآية إذن في هذه السورة الرد على المعطلة صفات الأسماء والصفات، والرد على المشبهة بقوله ولم يكن له كفوا أحد، والرد على طوائف الكفر الذي نسبوا إليه الولد. نعم. الثامنة جواز ختم القراءة في الصلاة بهذه السورة، ولكنها ليست من السنن التي يحافظ عليها. نعم، يعني الرسول أقر الرجل في ختمه القراءة في الصلاة، أقره على قراءة هذه السورة ولم ينكر عليه، يدل على جواز مثل هذا الشيء، فلو يعني ختم القارئ في الصلاة إماما أو مأموما أو منفردا في هذه السورة فلا ضير عليه، لكن لا يتخذ هذا يعني سنة دائمة، فإن الرسول لم يعرف أنه فعل ذلك، ولا أصحابه، ولا عرف إنها سنة يحافظ عليها، لكن لو أحب المسلم أن يقرأ بها أو قرأ أحيانا فلا ينكر عليه، إن الرسول أقره، لكنها ليست من السنن الثابتة التي يحافظ عليها. نعم. صلي. التاسعة جواز قراءة سورتين في ركعة. جواز قراءة سورتين في ركعة، لأنه إذا كان يختم قراءة معناه أنه يقرأ سورة ثم يقرأ بهذه السورة، معناه أنه قرأ في الركعة الواحدة سورتين، فيدل الحديث على جواز قراءة سورتين في الركعة الواحدة. وهذا قد ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام في التطوع في قيام الليل، ثبت أنه قرأ في ليلة البقرة والنساء وآل عمران، وهذا مما لا اختلاف فيه، وما جاز في النافلة جاز في الفريضة، لكن الغالب على هدي عليه الصلاة والسلام الاقتصار في الفرائض على صورة واحدة. لا أعلم أنه ربما قرأ سورتين في ركعة. نعم. أحسن عليك. العاشرة فضل ذلك الرجل وإن لم يسم. نعم. يعني قول الرسول له إن الله أقدروه بأن الله يحبه دليل على فضله. فوين كان مجهول لا نعرفه بعينه واسمه، فهذا يدل على يعني أن له فضيلة على غيره بهذا الشعور وبهذا يعني التصور عن سورة الإخلاص أخبره بأن الله يحبه. ففي الحديث دليل على فضل ذلك الرجل وإن لم يسمى في فضيلة له. نعم. الحادية عشر فضل محبة السور والآيات. نعم. فضل محبة السور والآيات التي فيها ذكر أسماء الله وصفاته وأن جنسها أفضل من جنس غيرها من آي القرآن وسوره. محبة القرآن هو من محبة الله، محبة القرآن كله هو من محبة العبد لربه، فمن أحب أحدا أحب كلامه، فمن الإيمان محبة القرآن ومحبة الحديث، لأن ذلك من محبة الله ورسوله. ولكن القرآن متفاضل على الصحيح، القرآن ليس يعني حكمه واحد في الفضل، بل القرآن يتفاضل. وهذه فائدة لعلها لم تذكر ما أدري، وهو إن القرآن يتفاضل، فسورة قل هو الله أحد يعني فضلت على غيرها من سورة القرآن، جاء فيها أنها تعدل ثلث القرآن، وجاء فيها ما ورد في هذا الحديث من يعني أخبار الرجل بأن الله يحبه جزاء على محبته لهذه السورة. فالقرآن يتفاضل، فأفضل يعني الآيات ما تضمن يعني ما تضمن أسماء الله وصفاته، لأن فالقرآن يتفاضل بحسب مضمونه ما تضمنه. فالقرآن فضل عام وهو أنه كلام الله، هذا اسم فضل عام، فكله كلام الله، وهو بهذا الاعتبار حكمه واحد وفضله واحد، لكن باعتبار دلالاته ومعانيه يتضامن. فما تضمن ذكر الله وذكر أسمائه وصفاته هو أفضل من غيره. قارن بين قل هو الله أحد وسورة تبع، كثيرا ما يذكر أهل العلم مقارنة. سورة تبت، سورة تبت هذه تضمنت وعيد أحد الأشقياء وهو أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الشقي البعيد، تضمنت الوعيد، هي من كلام الله، ولكنها لي تختلف في مضمونها عن سورة قل هو الله أحد، فهذه تضمنت وعيد شقي من أشقياء الله، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله، فأين هذا من هذا؟ هذه تضمنت صفة الرحمن، وهذه تضمنت صفة شقي من أشقياء الله وما أعد الله له. نعم. السلام عليكم. الثانية عشر إثبات صفة المحبة لله تعالى. هذه صفة كهران، أقول هذه السورة ثبت تضمنت يعني ذكر شقي من أشقياء العباد وما أعد الله له من المكان، جاء سيصلى نارا ذات لهب. أما قل هو الله فقد تضمنت صفة الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة عشر السؤال عما اشتبه حكمه من أفعال الناس. أصحاب ذلك الأمير يعني استغربوا صنيعه لأنه غير معروف غير معتاد ختم القراءة في الصلاة بهذه السورة. فلما قدموا المدينة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه مشروعية السؤال عما أشكل. فلم يستعجلوا بتخطئته والإنكار عليه بل تثبتوا. وهذا هو المطلوب. فإذا أشكل على الإنسان مسألة أو فعل بعض الناس أو تصرف فينبغي للإنسان التثبت وسؤال أهل العلم. فهؤلاء لما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام عن صنيعه. أخبروه خبر سائلين مستشكلين. ويرتبط لهذه الفائدة الفائدة التي بعدها وهو أيضا تثبت العالم واستفصال العالم أما يعني أما سئل عنه وعما أخبر به. فالرسول لم يجبهم بشيء. قال سلوا أول سلوه لما يصنع هذا. ففي هذا تثبت من السائل أولا ومن المسؤول ثانيا. فهم تثبتوا ولم يستعجلوا في الإنكار والتخطئة. والرسول كذلك صلى الله عليه وسلم تثبت فلم يصوبه ولم يخطئه بل قال سلوه لما يصنع ذلك. نعم. بعد الرابعة عشر التثبت في الأمر. التثبت في الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام تثبت. هذا هو شأن المفتي عليه أن يستفصل عن الأمور المشكلة أو المحتملة. فلا يجيب يعني على مجرد كلام السائل إذا كان كلاما فيه احتمال. ولهذا ذكر العلماء قاعدة أصولية وهو أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فالمفتي إذا سئل عن أمر فيه احتمال والحكم يختلف بين حال وحال فعليه أن يستفصل ويتثبت. نعم. قال رحمنك إثبات صفة المحبة لله تعالى. وهذا ظاهر من قوله أخبر الله أن الله يحبه. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. يحبهم ويحبون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة المحبة كما يثبتون له سائر الصفات. ويقولون إن الله يحب من شاء من عباده ويحب بعض الأعمال. وهي محبة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. وليست محبته كمحبة العباد بعضهم لبعض. ليست كمحبته. كما هو الشأن في سائر الأسماء والصفات المشتركة. نعم. الخامسة عشر جواز إطلاق لفظ صفة الرحمن. جواز إطلاق لفظ صفة الرحمن على هذه السورة وغيرها من الآيات مما تضمن أسماء الله وصفاته. والرد على من أنكر ذلك كابن حزم. الرجل قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فالرسول أقره على قوله إنها صفة الرحمن. فعلم أن لله أسماء وله صفات. فتقول هذه صفة لله. العلم صفة الله. الرحمة صفة الله. هذه الآيات تضمنت صفة الله صفة الرحمن. هذه السورة تضمنت صفة الرحمن. وعلم عليها السنة والجماعة يتكلمون بذلك، يقولون لا يسمى إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصل إلا بما وصل به نفسه أو وصله به رسوله، ولا يتحاشون ذكر الصفة وإنكار من أنكر إطلاق اسم الصفة على الله، هذا من غلط. والمشهور في هذا ابن حزم، فإنه يقر يثبت الأسماء ولكنه ينكر إطلاق اسم الصفة على صفاته سبحانه وتعالى، وكأن مذهبه قريب، كأن مذهبه والله أعلم، لم يتحرر عندي مذهبه، كأنه قريب من مذهب المعتزلة، لأن المعتزلة هم الذين يثبتون الأسماء ويجعلون أعلاما محضة وينفون معانيها وهي الصفات، ينفون الصفات، لكنهم لا ينكرون لفظ صفة أن الله يوصف بكذا أو لا يوصف بكذا. فقول الرجل إنها صفة الرحمن فأنا أحبها أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، حتى ولو لم يرد هذا الحديث فإن إخباره سبحانه وتعالى بما أخبر به من أسمائه وصفاته يدل على صحة هذا الإطلاق. والشبه عند ابن عزم أنه لم يرد ذكر الصفة، إنما ورد أكثر ما يرد ولله الأسماء الحسنى، ولا إن لله 99 أسماء، ولم يرد لفظ الصفة في ألفاظ القرآن أو الحديث اللهم إلا في هذا الحديث، لكن كلمة الصفة معنى معقول، العلم صفة والحياة صفة والقوة صفة، ذو القوة، ما هي القوة؟ القوة صفة ضد الضعف، الرحمة ضد الغضب، وربك غفور ذو الرحمة، فله صفات سبحانه وتعالى. فمذهب ابن حزم مذهب شاذ على كل حال، مناقض لموجب لدلالة الشرع ودلالة الكلام. فإذا قال سبحانه وتعالى عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا، في هذه الآية نثبت لله اسمين من أسمائه، ونثبت له صفتين السمع والبصر، ووقف على هذا في سائر أسمائه، فكل اسم من أسمائه متضمن لصفة من صفاته، والله أعلم. إلى هنا يا عبد الله انتهى الحديث. نعم انتهى. لا تأخذ تفضل. السلام عليك. تكلم. يقول أحسن الله عليك فضيلة الشيخ حفظكم الله، إن العبادة لا تصح إلا بشرط المتابعة، فكيف فعل هذا الصحابي رضي الله عنه فعلا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد فيه، فعل بنفس الشبهة، يعني لاحظ انها سورة مشتملة على صفة ربي فقرأ بها والحمد لله، ثم سئل الرسول عن ذلك فأقره. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل كيف نرد على من يستدل بمثل هذا الحديث الوارد في سورة الإخلاص وحديث بلال الوارد في ركعتي الوضوء، يستدل بما نستدل بأن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، لأننا لا يمكن أن نصف الصحابي بأنه قبل إقراره صلى الله عليه وسلم بفعله بأن فعله كان بدعة. أبدا، البدع ليس من البدع ما هو حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، فهذا وقولنا يعني ما يلزم من ذلك، حتى لو أخطأ ذلك الصحابي ما يلزم أن نقول أنه مبتدع، نقول أخطأ فعل ما يعني ما ظنه مشروعا أو ما ظنه جائزا أخطأ. لكن لما سئل عن الرسول تبين أنه قد وفق وأنه أصاب وأنه قد يعني فاز بهذا الوعد العظيم إنه الله يحبه لمحبته لصفة ربه. يعني ليس كل من فعل بدعة نسميه مبتدع، نقول أخطأ، هذا خطأ يا أخي. لكن إذا أصر واستمر وتبين أنه أن ما فعله لا أصل له نقول له نعم هذا بدعة وأنت مبتدع بهذا. نعم. السلام عليكم. يقول السائل هل صحيح أن من بوب هذا الكتاب ليس الزبيدي؟ لأن البعض يقول أن في وهكذا في بعض النسخ ليس فيها تبويب. نعم. أحسن الله عليك. يقول نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل التيجانية تدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم التيجانية التيجانية أحسن الله عليك فرقة تيجانية تدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عالم الغيب وأنه حاضر ناظر، ويستدلون بحديث أن الأعمال العباد تعرض عليه الصلاة والسلام في كل أسبوع، ما صحة الحديث وما شاء معناه؟ لم يأتي فيما أعلم إن أعمال العباد تعرض عليه، إنما صلاتهم تعرض عليه، صلاتهم عليه تعرض عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه، وهذا يوافق قوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أما أعمال العباد فهو لا يدري عن شيء. إنك جاء في الحديث الصحيح إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهو لم يدري عن الذين ارتدوا، ولا يدري عما جرى على أمته عبر الزمان. فدعوا هؤلاء الضلال كذب وافتراء وتلبيس. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل لو أن شخصا يصل الرحم فقط لأجل أن يطيل الله عمره أو أن يزيد في رزقه ولا يريد منها ثوابا في الآخرة، فما حكم فعله؟ حكمه أنه عمل للدنيا ما عمل لله. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل ما هي السور التي يسن قراءتها في الصلاة المفروضة؟ إيش؟ ما هي السور التي يسن قراءتها في الصلاة المفروضة؟ ما فيها سور معينة، اقرأ ما يسر الله لك، ولكن الغالب انها السور المفصل لان هي السور القصيره. فهل ستقرا كما قرا معاذ صلاه العشاء سوره البقره؟ نعم. السلام عليك. يقول السائل اليس قراءه الطالب للمسجد الا يوم الجمعه؟ لا، معروف يوم الجمعه صلاه الجمعه يشرع فيها قراءه السبح والغاشي او الجمعه والمنافقون، وفي فجرها السجده و سورة الإنسان، هذه جاءت لها أحكام خاصة. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل أليس قراءة الطالب للمتن الذي سيشرح أليس قراءة الطالب للمتن الذي سيشرح فضيلتكم كما يوجد في بعض دروس المشايخ بطريقة التلحين من البدع؟ لا، هذه صفة ما هي من البدع ولا من السنن، ما لها علاقة ببدع ولا سنن، هذه تختلف باختلاف طبائع الناس وما يعجبهم من صفة الأداء، ليست بدعة. اقرأ حسب ما يحلو لك، أما إذا زعمت إن هذه سنة هذه تتعبد لله بهذه الصيغة. نعم. صلى الله عليك. هل يجوز الاجتهاد في مسائل الاعتقاد والتوحيد؟ ومن خالف في هذا هل لا ما في اجتهاد؟ ليس في مسائل الاعتقاد اجتهاد، مسائل الاعتقاد يجب فيها الوقوف مع النصوص. نعم. وهل المخالف له أجر واحد للمخالفة؟ من طلب الحق واجتهد في ذلك وأخطأه فالله يأجره، طالب الحق المخلص في ذلك إذا اجتهد وأخطأ فالله يأجره على ذلك. نعم. صلح. الحذر من اتباع الهوى والتعصب والتقليد الأعمى. نعم. يقول السائل رحمه الله عليك: ما حكم سماع الأناشيد التي تسمى إسلامية؟ هذه الأناشيد هي نوع من الأغاني. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.